الخامسة قولك اعلم يا أخي لا علمت مكروها، فاعلم أن هذه كلمة تضاد التوحيد، وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف الجاهلية، والجاهلية هي المكروه، فمن لم يعلم المكروه لم يعلم الحق. فمعنى هذه الكلمة تعلم لا علمت خيرا، ومن لم يعلم المكروه ليجتنبه لم يعلم المحبوب. وبالجملة فهي كلمة عامية جاهلية، ولا ينبغي لأهل العلم أن يقتدوا بالجهال. قوله الخامسة قولك اعلم يا أخي لا علمت مكروها إلى آخره، فيه من الفوائد من المناهي اللفظية لا علمت مكروها. وأهل العلم مختلفون في هذه الكلمة، هل هي من جملة المطرح المنهي عنه أم من جملة الجائز؟ والصحيح أن هذه الكلمة لها موردان، أحدهما مكروها تطلبه فتكون كلمة ساقطة مطرحة، والثاني مكروها تغلبه فهذه سائغة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.